بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة التاسعة من محاضرات تفسير سورة طه. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم، أي خضعت الوجوه وذلت واستسلمت الخلائق للحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد خاب من حمل ظلما، خاب من يأتي يوم القيامة وقد حمل على عاتقه ظلما، فإن الله جل وعلا لا يجاوزه يوم القيامة ظلم ظالم، حتى إنه جل جلاله يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ألا لعنة الله على الظالمين، إنه لا يفلح الظالمون، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فما أثقل حمل الظلم يوم القيامة. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. تأمل قوله تعالى: وهو مؤمن، فالإيمان شرط لقبول العمل الصالح، فإن أعمال غير المؤمنين يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا، كما قال جل من قائل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم: لا يظلمون ولا يهضمون، لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. الظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص. وما الله يريد ظلما للعباد، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعالمين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أنزل الله جل جلاله القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي فصيح مبين، لعلهم يتقون أن يتركون المآثم والفواحش وسائر ما نهى الله جل جلاله عنه، أو يحدث لهم ذكرى بفعل الطاعات وإتيان القربات. فتعالى الله الملك الحق، تنزه وتقدس. الله جل جلاله هو الملك الحق، وعده حق، وعيده حق، رسله حق، جنته حق، ناره حق وكل شيء منه حق جل جلاله، ومن عدله ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعث الرسل والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد لا حجة ولا شبهة. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، هذا يشبه قوله تعالى في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه. لقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني شدة من الوحي، فكان يحرك به لسانه، فأنزل الله تعالى هذه الآية عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما تلا آية يتلوها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله تعالى إلى ما هو أيسر وأخف لئلا يشق عليه، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا. وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما. ولم يزل حبيبنا صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل، إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في دعائه: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ثم قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لقد عهد إليه ألا يأكل من شجرة بعينها من أشجار الجنة، لقد نعمه وكرمه: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلها منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فنسي، وسمي الإنسان إنسانا لنسيه لنسيانه، ولم نجد له عزما. وفرق بين معصية تصدر عن آدم عن ضعفه البشري وعن نسيانه، وعن معصية تصدر عن إبليس عن إباء واستكبار وكفر بالله عز وجل. سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. إن الله جل وعلا شرف عبده آدم وكرمه وأمر الملائكة أن يسجدوا له تشريفا وتكريما، وبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديما، فسجدوا إلا إبليس أبى. وكان امتناعه من السجود استكبارا وطغيانا واعتراضا على الله جل جلاله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. لقد عهد الله جل وعلا إلى آدم: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تتعب تكدح في طلب رزق، فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء بلا مشقة ولا كلفة. وإما أشار إليه بعض أهل العلم قال إن الله جل وعلا قال فتشقى، ولم يقل فتشقياني، لأن الذي يجدح في طلب الرزق ويشقى الزوج، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وقرن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر الظاهر، شدة الحر والقيظ وشدته على النفس. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يملأ؟ ولم يزل بهما، دلاهما بغرور، قاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. كان الله جل جلاله قد عهد إلى آدم أن يأكل ما شاء من ثمار الجنة، ولا يقرب هذه الشجرة المعينة التي عينها الله تعالى له. ولم يثبت عند أهل العلم ما يدل على تعيينها، لا من كتاب ولا من سنة صحيحة. جاء تعيينها في أثار عن بعض التابعين، وأكثره منقول عن أهل الكتاب، منهم من يقول شجرة التين، العنب، الحنطة، إلى غير ذلك من الأقوال. يعلق ابن جرير الطبري فيقول: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجه عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة، فخالف إلى ما نهاهم الله عنه فأكل منها كما وصفهم الله به. ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة، فأنى يأتي ذلك؟ لقد قيل كانت شجرة البر، شجرة العنب، شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة من هذا، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. علم لا ينفع وجهل لا يضر، نسكت عما سكت الله تعالى عنه، ولم يقم عليه يعني بينة أو يعني آية، لا من كتابه ولا من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو قال قائل: إذا كان إبليس قد طرد من الجنة، فكيف استطاع أن يوسوس لآدم وحواء؟ المفسرون يذكرون في هذا قصة الحية، وأن إبليس دخل في الحية فأدخلته الجنة، والملائكة الموكلون لا يشعرون بذلك، وكل ذلك من الإسرائيليات. والواقع أنه لا إشكال في ذلك، في إمكان أن يوسوس لآدم، لأنه قد يقف خارج الجنة قريبا من طرفها، بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة، وقد يدخله الله الجنة لا لكرامته، إنما لامتحان آدم وزوجه، وليس في هذا ما يحيله العقل ولا ما يحيله الشر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن لا يمتنع أن يوسوس لهما وإن كان خارج الجنة، ويحتمل أن يكون قد دخلها دخولا عرضيا لتحقيق الابتلاء لا لكرامته على الله عز وجل، لكي يتم ما قدره الله من ابتلاء الأبوين به. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فأكل، فهنا في أكل تدل على أن سبب أكلهما من الشجرة وسوسة الشيطان المذكورة قبله، في قوله: فوسوس إليه الشيطان فقال يا آدم. فأكل منها بسبب تلك الوسوسة. أيضا الفاء في قوله تعالى فبدت لهما سوآتهما تدل على أن سبب ذلك أكلهما من الشجرة، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، فكانت وسوسة الشيطان سببا للأكل من الشجرة، والأكل منها كان سببا لبدو سوآتهما. وسميت العورة سوءة لماذا؟ لأن انكشافها يسوء صاحبها، وصار يحاولان ستر العورة بورق شجر الجنة، ستر العورة بورق شجر الجنة، يرقعانه كهيئة الثوب، يعني ينزعان من أوراق الشجر من أوراق شجر الجنة فيجعلانه على سوآتهما، يلزقان عليهما من ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول خصف النعل إذا خرزها، وخصف الورق على بدني إذا ألزق وأطبق عليه ورقة ورقة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا من أبلغ الأدلة على نقض عقيدة الخوارج بأن كل معصية كفر. لا، ليس كل معصية كفر، المعاصي منها ما هو كفر ومنها ما هو دون الكفر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في الصحيح ما وقع من حجاج بين موسى وآدم عليهما السلام، عندما قال موسى لآدم: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. نعم، قال يا، فرد عليه آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فحج آدم موسى. والقصة كما جاءت في الصحيح: احتج آدم وموسى. فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ قال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. واللوم وقع على المصيبة التي أخرجته وأخرجت أولاده من الجنة، وليس على الذنب الذي هو الأكل من الشجرة. فلم يكن آدم محتجا على فعل ما نهي عنه بالقدر، بل هو احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله، وهو الخروج من الجنة. فالقدر يحتج به على المصائب لا على المعايب، وليس لأحد أن يحتج بالقدر على فعل الذنوب والآثام، فلو كان هذا مقبولا لاحتج كل من أراد قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض بالقدر. سبحان الله، بيقولوا أني يعني أحد الخلفاء جاء إليه بسارق، قال: يا أمير المؤمنين، لقد سرقت بقدر الله، يعني ربنا كتب، يحتج بالقدر. فقال: ونحن نقطع يدك بقدر الله، فالقدر الذي أوقعك في هذه المعصية هو القدر الذي نمضي به عليك عقوبتها. اللهم اهدنا سواء السبيل. نعم، قال: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لقد كتب الله جل وعلا الهدى والسعادة لمن تبع هداه، وكتب ضنك المعيشة على من أعرض عن ذكره وحاد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من خالف أمري وما أنزلته على رسلي وأعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له ضنت المعيشة في الأرض وشقاء الأبد يوم القيامة. معيشة ضنك لا طمأنينة ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله. وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة، ضنك الشقاء. وروي عن ابن عباس: كلما أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. قال أيضا: إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق، وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين، فكانت معيشتهم ضنكا، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معيشهم من سوء ظنهم بالله ومن التكذيب. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشته فذلك الضنك. أو هو العمل السيء والرزق الخبيث، فس الضنك أيضا بأنه التضييق على المقبور في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ضمة القبر له من أوجه تفسير لضنك المعيشة أو عذاب القبر بصفة عامة. ونحشره يوم القيامة أعمى، يقول عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم، لا يهديهم طريقة إلا طريق جهنم، عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد يبعث ويحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم، قال ربي: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت في الدنيا بصيرا، فلماذا أحشر اليوم أعمى؟ نعم، قال: كذلك، أي حشرت أعمى، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، لما أعرضت عن آيات الله في حياتك الخالية في أيامك الخوالي وعاملتها معاملة من لم يذكرها، بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. طب هل نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه الداخل فيها؟ لا، يعني من نسي بعض آيات القرآن الكريم مع فهمه لمعناها وعمله بمقتضاها ليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، لأن النسيان يعرض للإنسان، فكل إنسان ينسى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وسمع مرة قارئا يقرأ فقال: رحم الله فلانا، لقد أذكرني آية كنت آية كذا كنت أسقطتها أي أنسيتها. فقد يحدث أن الإنسان ينسى بعض ما كان يحفظه من كتاب الله عز وجل فيذكره أو يذكره غيره به، لكن لا يدخل في هذا الوعيد الوارد في هذه الآية. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل أن يقول نسيت أو أنسيت ولا يقول نسيت، لينسب العمل إلى الشيطان أي أنساه الشيطان إياه. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طب يرون في هذا الباب حديثا: من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم. هذا حديث ضعيف لا يثبت عند أهل العلم والنسيان. ليس باختيار الإنسان وليس في مقدوره السلامة منه، وقد رأينا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.